بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل دروسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الصيام، بعد أن عرفنا فضله وأهميته وما أعده الله للمؤمنين في هذا الشهر المبارك. فعلينا أن نتعلم ونتعرف ونتيقن كيف نعبد الله هذه العبادة على وفق ما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعمل الواجب فيها ونجتنب الممنوع فيها، ونسعى إلى الاستكثار من المستحبات والمندوبات، لعل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا برعايته وعطفه ورحمته وإحسانه وفضله في هذا الشهر الكريم. الشيخ رحمه الله تعالى يقول في هذا الكتاب المبارك: أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصائم. ثم ذكر هذه الأبواب وبدأ باب ما جاء في الحجامة. والحجامة أمر معروف من قدم العصور، وأمر يعمله المسلمون، وأمر مباح في التداوي. سبق معنا في الدروس السابقة أنه من حيث حله ومشروعيته جوازه فهو جائز، وهو استخراج الدم بطريقة معينة في موضع معين من الجسد، ووردت فيه أحاديث في جوازه وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، وفي أحاديث فيها ضعف من حيث توقيت وقته وكيفيته، وهذا أمور تتعلق بالاستطباب. وعموما إذا قال الشخص الماهر العارف بهذا الشأن بأنه الإنسان بحاجة إلى استعماله في وقت من الأوقات أو في جسم موضع من المواضع في جسده فلا بأس بذلك، جائز شرعا. ما حكمه في حال الصوم؟ لأنه استخراج دم من جسم الإنسان، فما حكمه للصائم وللحاجم والمحتجم؟ وردت أحاديث في ذلك، سنسمع ما جاء في هذا الباب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وفي هذا القصة ستأتي في الحديث الثاني. الحديث نص الكلام المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أحمد والترمذي، وللإمام أحمد رواية أخرى، ولأحمد وأبي داود وابن ماجه من حديث ثوبان، هذا عن رافع بن خديج، والآخر عن ثوبان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما، ومن حديث شداد ابن أوس مثله، يعني مثل حديث رافع بن خديج أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. ولأحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة مثله أيضا، ولأحمد من حديث عائشة وحديث أسامة بن زيد مثله. إذن هذا الحديث رواه رافع بن خديج وثوبان وابن أوس، ثابت بن أوس رضي الله، شداد بن أوس وكذلك أبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم، وكذلك زيد ابن أو أسامة بن زيد، وسيأتي روايات أخرى عن بعض الصحابة. وعن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل، وهنا ذكر القصة، أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وعن الحسن وهو البصري، حسن ابن حسن البصري أبو سعيد، عن معقل بن السنان الأشجعي الصحابي رضي الله عنه أنه قال: مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في 18 ليلة خلت من شهر رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواهما أحمد، يعني حديث ثوبان هذا وحديث معقل ابن سنان. والشيخ المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى صاحب منتقى الأخبار يقول: وهما، يعني حديث ثوبان وحديث الحسن، حديث معقل ابن سنان الأشجعي، وهما دليل على أن من فعل ما يفطر جاهلا يفسد صومه. يعني من فعل ما يفطر جاهل بالحكم يفسد صومه، بعكس من أكل أو شرب ناسيا. نعم، فلا يقاس الجاهل على الناس في هذه الحالة، لأن هذا الحديث دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الصحابي يحتجم قال أفطر الحاجم المحجوم، والصحابي ما أقدم على ذلك إلا عن غير معرفة بأنه يفطر. يقول: وهما دليل على أن من فعل ما يفطر جاهلا يفسد صومه بخلاف الناس. قال الإمام أحمد: أصح حديث في هذا الباب حديث رافع بن خديج الذي يقول فيه، يعني من حيث سنده أصح حديث في هذا الباب حديث رافع بن خديج. وقال ابن المديني: أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد ابن أوس، وهما بلفظ حديث رافع رضي الله عنهم جميعا. إذن فالحديث من حيث صحته بعض أهل العلم قال إن فيه مقال في بعض رواياته، يعني الحديث أيضا أخرجه بالإضافة إلى الإمام أحمد ومن ذكر معه في هذا، أيضا أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه حديث رافع بن خديج، أخرجه أيضا الحاكم وابن حبان وصححاه، يعني قال إنه حديث صحيح. وقال الإمام الترمذي ذكر عن أحمد أنه قال هذا أصح شيء في هذا الباب، وبالغ طبعا فيه من ضعفه، بالغ أبو حاتم فقال هو عندي حديث من حديثي أو هو عندي من طريق رافع باطل، يعني ما صح عنده. ونقل عن يحيى بن معين أنه قال هو أضعف حديثي في الباب، بمعنى حديث رافع. وحديث ثوبان أخرجه أيضا النسائي وابن حبان والحاكم، وروي عن أحمد أنه قال هو أصح ما في الباب. وعلى العموم هذه الروايات في قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم فيهم من صح منهم من أهل العلم من صححها، ومنهم من ضعف سندها، ولكن بمجموع رواياتها صحيحة، بمجموع روايات يحتج بها بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتجام للصائم، أو أخبر بأن الصائم يعني أو الحاجم والمحجوم في حال الصوم يفطر أو يعني يبطل صومهما. هذه الأحاديث، لكن هناك أحاديث صحيحة فيها دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وفيه دليل على إذن فما الحكم هذه الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف نفهم الحكم الشرعي؟ الحكم واحد، إما أن يكون الصوم صحيح في حال الاحتجام أو غير صحيح، فما الحكم؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى بعد قليل. الآن الشيخ هنا يذكر يعني اجتهاد أهل العلم في فهم هذه الأحاديث، ويقول استدل بأحاديث الباب القائلون بفطر الحاجم والمحجوم، يعني هذه الأحاديث صريحة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، فاستدل بها بعض أهل العلم ومنهم الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهوية وأبو ثور، وكذلك من التابعين عطاء، ومن الأئمة كذلك الأوزاعي، وأيضا من أصحاب التابعي الشافعي ابن المنذر، وكذلك أبو الوليد النيسابوري وابن حبان. هؤلاء من أهل العلم قالوا إن الحجامة تفطر أو تفطر الصائم، بل الحاجم والمحجوم كلاهما يفطر. يقول: وصرح بأنهم يقولون إنه، يعني الإمام صاحب الشرح البخاري الإمام ابن حجر في الفتح، يقول صرح بأنهم يقولون إنه يفطر الحاجم والمحجوم، الحاجم والمحجوم. نعم، ومن القائلين بأنه يفطر الحاجم والمحجوم الشيخ يقول أبو هريرة وعائشة، وكذلك نقل عن الإمام الشافعي أنه قال إذا صح هذا الحديث أخذت به، يعني علق الحكم على صحة الحديث، وهو لم يعني يصح الحديث عنده أو لم يتثبت من صحته. أما غير هؤلاء وهم كما يذكر الشيخ الشوكاني في الشرح هم جمهور أهل العلم هكذا يقول، وذهب الجمهور إلى أن الحجامة لا تفسد الصوم، إلى أن الحجامة لا تفسد الصوم. وحكي عن عدد من الصحابة، عن علي رضي الله عنه والحسن وأنس وأبو سعيد الخدري وزيد بن أرقم، وعن أئمة أهل البيت كما يذكر الشيخ، وعن أكثر الفقهاء وعدد من التابعين إلى آخر ما ذكره من هؤلاء الأعلام، ومنهم الإمام مالك والإمام الشافعي وأصحاب الشافعي إلا ابن المنذر كما ذكر من قبل أنه يقول بإفطاره. طيب، هؤلاء قالوا إن الحجامة، الأولون قالوا إن الحجامة تفطر، والآخرون وهم الجمهور والأكثر يقولوا لا تفطر. طيب، ما دليلهم؟ كيف يجيبون على حديث أفطر الحاجم والمحجوم الذين يقولون أنها لا تفطر؟ قال: أجابوا عن يعني هذه الأحاديث أحاديث أخرى تعارضها وهي صحيحة سنذكرها، وبأنه حديث ثوبان إنما قال أفطر الحاجم والمحجوم بالتأويل، يعني لعلنا نسمع الأحاديث الأخرى ثم نذكر الجمع بينها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. ها؟ ابن عباس عبد الله ابن عباس يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في الحج أو في العمرة واحتجم وهو صائم. هذه الرواية بهذا اللفظ رواها الإمام أحمد والإمام البخاري، وفي لفظ آخر احتجم وهو محرم صائم، رواية أخرى إنه احتجم وهو محرم صائم، رواها هذه الرواية أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه. ورواية أخرى أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، ها؟ ورواية أخرى ثالثة أو رابعة أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم. إذا فجاءت روايات أربع في هذا أو لهذا اللفظ، رواية أنه احتجم وهو محرم إذن فلا علاقة لها بالصوم، ورواية احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، إذن رواية فيها ذكر الحالين، ورواية احتجم وهو محرم صائم يعني وهو حال إحرامه وصومه، ورواية أخرى إنه احتجم وهو محرم ولم يذكر فيها الصوم. إذن هذه أربع روايات، ورواية إنه احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم صحيحة رواها الإمام أحمد والإمام البخاري، وهذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وهو إيش؟ صائم، والحديث في البخاري ورواه الإمام أحمد، إذن فهو يعارض الحديث التي تقول أفطر الحاجم والمحجوم. نسمع الحديث الثاني عن ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك الصحابي رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، إلا من أجل خوف على جسم الإنسان أن يضعف مع صوم، صوم وإخراج دم من جسمه يضعف، يقولنا خافوا نكرهها بهذا السبب لا لأنها تفطر عن الصائم. أنس يقول أو ثابت البناني التابعي رضي الله عنهم جميعا يسأل أنس بن مالك رضي الله عنه ويقول له: أكنتم يا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا سئل الصحابي عن حكم شرعي يقصد به في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أكنتم أيها الصحابة تكرهون هذا الفعل أو تحبونه أو توجبونه أو كذا؟ فإذا أجاب فمعناه بالسنة التي كانوا يفعلونها بإقرار الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنس: لا، إلا من أجل الضعف، رواه البخاري. إذن فهذا مثل حديث ابن عباس أن الحجامة لا تفطر. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم إبقاء على أصحابه ولم يحرمهما، رواه أحمد وأبو داود. وهذا في الوصال فيه كلام، يعني طبعا الوصال لا يجوز قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هنا بيان العلة والسبب، قال نهى عنه من أجل يعني ألا يتضرر الناس، وكذلك الحجامة للصائم، قال إنما نهى عن الحجامة للصائم خوفا على أن يهلك أو كذا ولم يحرمه. وعن أنس قال أول ما كرهت الحجامة، وهذا صريح في النسخ، قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، يعني هو والذي يعني يحجمه أو يحجمه، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وهذا هذه الرواية من أنس يعني صحيحة، بعض أهل العلم قال فيها، لكن رجال الحديث رجال ثقات، وهي صريحة في أن النهي الأول كان لسبب أو كان هناك نهي ثم رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، هنا ينتهي الإشكال، وأن النهي عن الحجامة حال الصوم قد نسخ. يقول: ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقال الدارقطني كلهم يعني الذين رووا هذا الحديث كلهم ثقات ولا أعلم له إلا. إذن فلدينا أحاديث صحيحة في النهي عن الاحتجام وأنه يفطر، ولدينا أحاديث صحيحة أيضا في أنه جائز مشروع وأنه لا يفطر. فما الحكم إذن؟ والحكم واحد، إما أن تكون مباحة أو أنها ممنوعة، ولا يمكن أن يكون هناك تعارض فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل العلم يعني ثلاثة أو على قولين. القول الأول أنهم يأخذون، أو منهم من يأخذ كما سمعنا، من يأخذ بأحاديث أن الحجامة تفطر، بل الحاجم والمحجوم يفطر بناء على النص الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، وإذا ثبت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا عبرة باجتهاد مجتهد. وآخرون وهم الأكثر من أهل العلم كما يذكر الشيخ يقولون الحجامة لا تفطر، ودليلهم طبعا هذا بناء على أن هذه الأحاديث يعني لها محامل معاني أو احتمالات، وكل من أهل العلم يجتهد اجتهادا فيها فيأخذ بها، لأنها متعارضة في ذاتها، ولكن كل من أهل العلم يجتهد فيأخذ ببعض ما ورد من الأحاديث، ويرى أن الأحاديث الأخرى التي تعارضها محمول على أمر آخر. سنسمع الاحتمال. فالذين يقولون إن الحجامة تفطر ويدخل في ذلك الحاجم والمحتجم، هذا دليلهم واضح، فافطر الحاجم والمحجوم. طيب ماذا يقولون عن حديث ابن عباس وأنس التي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وفيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة؟ ماذا يقولون؟ يقولون إن حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، دعنا من مسألة يعني احتجم وهو محرم أو وهو محرم صائم، هذا مسألة أخرى في الإحرام، لكن في الصوم كيف نجيب عنه مع الأحاديث الأخرى المعارضة؟ قالوا إن الصوم هنا احتمال أن يكون صوم تطوع، أن يكون صوم تطوع، وصائم التطوع له أن يفطر في أي وقت. إذن فالحديث صحيح وذاك الحديث صحيح ولا تعارض بينها، وأفطر الرسول صلى الله عليه وسلم أو احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صائم، يعني مع صيامه احتجم، إذن فأفطر بالاحتجام، وهذا جائز لأنه كان في صوم نفل، صوم نافلة، فإذن لا تعارض بهذا، يكون لا تعارض بين الأحاديث، الأحاديث صحيحة. ومنهم يعني وحديث أنس يعني الذي سئل فيها كنتم تكرهون الحجامة للصائم إلى آخره، قال لا إلا من أجل الضعف، إلا من أجل الضعف، هذا يعني قال اجتهاد من أنس وإخبار عما يفعله الصحابة وأنهم كانوا يكرهون الحجامة من أجل الضعف لا من أجل الإفطار، هذا اجتهاد صحابي أو قول صحابي، وفي من الصحابة من قال من كان يرى ويعلم هكذا بعلمه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الحجامة، إذن فهو باق على النهي، فهذا قول صحابي يقابله قول صحابي آخر. وكذلك النص على أن الرسول رخص بعد في الحجامة للصائم، هذا هنا يقع فيه الذين يقولون بفساد الصوم بالحجامة، هنا ماذا يجيبون عن هذا؟ لأنه صريح في أنه كانت ممنوعة ثم رخص فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول يعني بعضهم يحمل هذا، يقول إن النهي عن الحجامة محمول على الكراهة، على الكراهة وأنه مكروه، وقوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم هنا له تأويل، وهو معنى أنه عمل عمل يوشك أن يوصلهما إلى الإفطار. كيف؟ طبعا لأنه إذا كانت واضحة معلومة يعني بسيطة في حق المحجوم الذي خرج منه الدم، أنه خرج منه شيء فيفطر، طيب الحاجم كيف يفطر وهو يعني لم يخرج منه شيء ولم يدخل في جوفه شيء؟ فقالوا إن هذا النهي أو هذا القول منه عليه الصلاة والسلام فيه دلالة على كراهة ذلك، وقوله أفطر وهذا إخبار والرسول صلى الله عليه وسلم لا يخبر إلا بحق، يريد به أنهما أوشكا على الفطر ولم يفطر حقيقة، أوشكا على الفطر. كيف؟ قال لأن الحاجم بملابسته لذلك العمل، والحجامة يومئذ وهي المعروفة يعني إنما تكون بطريق المص بالفم، المص بالفم يعني هذا الذي كانوا يفعلونه، وهذا المص بالفم وهو شفط الدم بالفم يحتمل احتمال كبير أنه في حالة شفطه ينزل شيء إلى حلقه فيفطر، فهو تعرض لما يجعله يفطر، فإخباره لتعرضه لذلك لا لأنه أفطر حقيقة. والمحجوم طيب، قال والمحجوم كذلك إذا خرج منه الدم فإنه يوشك أن يعني تخور قواه ويضعف فلا يستطيع تحمل الصوم فيؤول به إلى الفطر، فهو محمول على هذا، هذا احتمال. فإذا الحديث ليس بينها تعارض وفيها احتمال يجمعها. فمن أهل العلم من يقول إن الأصل والذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان ويحتاط أنه لا يحتاج فيه وهو صائم، صائم صوم الفرض، صوم الفرض لا يحتجم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم المحجوب، واحتجامه عليه الصلاة وهو صائم محمول على على الإيش؟ على النافلة، فينبغي للمسلم ألا يفعل ذلك وهو صائم صوم الفرض ليخرج من الخلاف. شيخ الشوكاني أيضا رجح قال إنه محمول على الكراهة وينبغي ألا يفعله. وعلى هذا نقول نحن الآن نبين أن ينبغي، طبعا فيه قولان لأهل العلم واضحة، الإمام أحمد ومعهم أن أهل العلم من قال يفطر الحاجم والمحجوم، والإمام مالك وغيره من أهل العلم يقولون لا يفطر، وكل له وجهته كما رأينا. الذين قالوا يفطر احتجوا بحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وأجابوا عن حديث ابن عباس ونحوه بأنها مؤولة، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أفطر وهو احتجم وهو صائم يعني صوم نفل، وإذن موضوع المسألة في مسألة صوم الفرض. وحديث أنس يحمل على أنه يعني يدل على أنه اجتهاد من أنس وإخبار مما يفعله وليس بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. والآخرون يقولون لا، احتجام الرسول عليه الصلاة والسلام وهو صائم دليل على جوازه، وتصريح أنس بأنه رخص للصائم أن يحتجم تصريح بأن ذاك النهي كان ثم نسخ، إذن فهو جائز. والأحوط للمسلم في هذا الحال أن يمتنع عن الحجامة في حال صومه وبخاصة صوم الفرض حتى لا يقع في الخلاف، لا يقع في الخلاف. تبقى معنا مسألة، ربما الحجامة في زماننا هذا قليلة أو نادرة الوقوع أو كذا، يعني ليست من المسائل التي تعم بها البلوى. هناك شيء آخر تعم به البلوى وينتشر بين الناس ويحتاجونه الناس ويحتاجون أن يعرفوا حكمه، وهو خروج الدم من غير حجامة من الإنسان في حال صومه، ما حكمه؟ خروج الدم يعني جرح الإنسان جرحا فسال منه دم، يعني جرح سال منه دم كثير، أو احتاج مريض إلى أن يؤخذ من هذا من صديقه قريبه كذا دم يشفط فيسعف به، فما حكم من خرج منه دم باختياره أو بغير اختياره؟ طبعا بغير اختياره يكاد يكون لا خلاف بين أهل العلم بأنه جائز صومه ولا يفطر، ومن كان باختياره كمن يؤخذ منه دم مثلا لإسعاف أحد أو كذا، ما الحكم؟ الأظهر أن صومه صحيح، الأظهر أن صومه صحيح إن شاء الله، وأن ذلك لا يفطر به. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القيء والاكتحال. وهذه أيضا من يعني منهيات عنها، في يعني فيها ما يمكن يعني يمكن أن يبطل الصوم ومنه ما لا يبطل. القي يتعرض له الناس، يعني شيء قد يكون ب ب ب يعني اختياره أحيانا، وشيء يأتي من غير اختيار يسمى، يعني يقول أهل الفقهاء أهل العلم يقولون إذا درعه القي، يعني أتاه عنوة من غير اختيار له. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء. من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقى يعني هو الذي طلب القيء هو الذي استقى بنفسه فليقضي. رواه الخمسة إلا النسائي. الحديث اختلف في صحة إسناده، وهو مما يمكن الاحتياج به يعني. وفيه تفريق بين من ذرعه القي، والمراد بذرعه كما أشرنا يعني، والشيخ هنا ذكر هذا المعنى، يقول ذرعه القي يعني غلبه، خرج غصبا عنه يعني بالعامية يعني غلبه ذرعه القي يعني غلبه القي يعني خرج من غير إرادته، وهذا يحصل كثيرا. ولا سيما هنا مسألة يعني مسألة بسيطة ننبه إليها، قد لا يكون القي ولكن قد يكون غير القي، يعني هو الذي يسمونه التكرع أو كذا أو غيره. بعض الناس يعني السحور من آداب السحور أن يؤخر، رسول صلى الله عليه وسلم يعني حث على تأخير السحور، ولأن فيه بركة وفيه كثير من الخير، وسيأتينا إن شاء الله في آداب الصيام وآداب السحور. لكن كثيرا من الناس يؤخر السحور، نعم، ولكن يكثر منه، فيأكل كثيرا ويملي معدته ماء وشراب وطعام وأشياء كثيرة، فإذا أصبح الصبح يحتاج إلى أن يبدأ يعني لأن ينبغي ننبه أنفسنا جميعا أن الإنسان يعني يقتصد لئلا يوقع نفسه في مثل هذه الإشكالات. أما القي فقد يحصل ربما لغثيان، يحصل لمرض كذا طارئ إلى آخره. فإن ذرعه القي وخرج غصبا عنه عن صحة تعبيرنا يعني غلبه وخرج من غير إرادته ولم يرجع منه شيء إلى حلقه، لاحظ لم يرجع منه شيء إلى حلقه بإرادته، إذا ذرعه خرج القي غصب يعني غلبه من غير إرادة منه ولم يرجع منه شيء إلى جوفه، فإنه يتم صومه ولا شيء عليه. ومن استقى طلب هو التقي ولو لم يرجع شيء منه إلى حلقه وإلى جوفه فإنه يفطر لهذا الحديث. نعم. وعن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا قال باب ما جاء في القيء والاكتحال، هنا من مسألة القيء ويعني حكمه، والتفريق واضح في الحديث، وهذا أمر يعني إن شاء الله تعالى معلوم أنه يعني إذا غلبه القيء فخرج منه ولم يرجع منه شيء إلى حلقه بإرادته أو إلى جوفه فصومه صحيح ويتم. وإن رجع أو أعاد هو شيء تلع شيء من يعني من هذا في هذا فإنه يفطر بسبب ما ابتلعه، وأما إذا استدعاه بنفسه فإنه يفطر ولا ينبغي الإنسان أن يفعل ذلك وهو صائم. يبقى مسألة الكحل. عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم، أمر به أمر ندب واستحباب، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاكتحال بالإثمد المروح يعني ذو الرائحة المطيب، يكتحل به الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة عند النوم. لماذا؟ لأن فيه نوع من الطب يعني استشفاء دواء. والاكتحال عند النوم مندوب إليه، مستحب لما فيه من المصلحة ولما فيه من المنفعة ولما فيه من حكمة الصحة، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به لهذه يعني لما فيه من يعني تقوية النظر. ولهذا عندنا في بعض العجائز يعني أنا أسمعهم من بعض يعني يقولون الاكتحال بالليل نور، الاكتحال بالليل نور، والاكتحال بالنهار يسموه فخور أو كذا، يعني يتفاخر به يزين به يعني. فالاكتحال المقصود به هو التطيب التطبب خاصة للرجال، مشروع جائز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به من باب أمر الندب والاستحباب لما فيه من المصلحة، لكن يعني هو لا شك أنه فيه نوع من الزينة ويتزين به النساء، ولكن الحديث هنا أمر به عند النوم وقال ليتقه الصائم. إذا من حيث حكمه فهو مشروع جائز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به وحتى عليه من باب الندم والاستحباب، من قصدي يعني تقوية النظر أو يعني شفاء استشفاء به. ثم يأتي مسألة الحكم إذا كنت صائم، ما الحكم؟ قال ليتقه الصائم. هذا الحديث رواه أبو داود ورواه البخاري ولكن في كتابه في التاريخ وليس في الصحيح، رواه الإمام البخاري في تاريخه في كتابه التاريخ. ويقول الشيخ المجد وفي إسناده مقال قريب، يعني في إسناده في بعض رجاله لكن قريب ليس بذاك الشديد الذي يضعفه ضعفا كبيرا. نعم. لأن فيه رجل من رجال إسناد الحديث قال ابن معين، وابن معين هذا أحد أعلام رجال الحديث وأحد الذين اجتهدوا وبذلوا جهدا جزاه الله عن الإسلام والمسلمين وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، حيث كان حديث يتتبع رواة الأحاديث حتى أنهم يعني نيل منه، قالوا أنت تتبع يعني عورات الناس وتتكلم في الناس وكذا إلى آخره، لكن هذا يقول هذه عبادة وهذا دين، ولا نأخذ ديننا إلا من نثق فيه. فكان شديدا في الناس في الرواة الذين روا عنهم، ولهذا قال في واحد من رواة هذا الحديث: عبد الرحمن هذا ضعيف. ابن معين، لها تضعيفات ابن معين شديدة. وقال أبو حاتم الرازي هو صدوق. فيعني ولهذا قال الشيخ: في إسناده مقال قريب. يعني اختلف أهل العلم، منهم من ضعف بعض رجاله ومنهم من يعني قوى السند. وخلاصته الشيخ هنا يقول: استدل بهذا الحديث ابن شبرمة وابن أبي ليلى يعني من الفقهاء، فقال إن الكحل يفسد الصوم، ولكن هذا قول شاذ، قول يعني قول لا نقول شاذ إنما قول ضعيف، يعني الأقوى منه أن الكحل لا يفسد الصوم. هم استدلوا بهذا الحديث، والحديث كما رأينا فيه مقال، يعني يقول خالفهم الفقهاء جلة، يعني أكثر الفقهاء خالفوهم في ذلك، فقالوا إن الكحل لا يفسد الصوم، إن الكحل لا يفسد الصوم، وأجابوا عن الحديث لا يصح لأي